طيب امشي هذا خذوا حذركم تسجيل شغال ولا هذا يحدث قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيؤسفني أننا في الدرس الختامي ولكن لا بد مما لا بد منه. مشينا حتى وصلنا. يسعدك أو يؤسفك؟ سنفترق ونفارق الشاطبي. الدرجة أكبر من الساعة. يسعدني لو استمررنا مع الكتاب أو ثم أعدناه مرة ثانية. على كل حال هذا الدرس 25 وهذه الدروس كما تعرفون ليست شرحا ولا هي دراسة حقيقية للكتاب، ولكنها بمثابة كانت بمثابة تعرف على الكتاب ووقفات مع الكتاب، وفي الغالب تضمنت تلخيصات وتعليقات ومناقشات، فهي إلى حد ما كانت تلخيصية انتقائية. تعرفنا من خلالها على معالم فكر الشاطبي رحمه الله بصفة عامة ومنهجه، وبصفة خاصة هذا المنتوج الرائد غير المسبوق في موضوع المقاصد. وكما قال هو نفسه الآن في هذا الدرس الذي سنراه اليوم، بعد هذه الجولة من المقاصد تساءل وبدأ يجيب، وجوابه هو موضوعنا اليوم. تساءل: إذا كان للمقاصد ما لها ويبنى عليها ما يبنى، فبماذا تعرف المقاصد؟ قال رحمه الله: فإن للقائل أن يقول إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟ أعتقد أنا أهم شيء في هذه الخاتمة، خاتمة كتاب المقاصد، هي هذا السؤال، وليس حتى الجواب، السؤال نفسه سؤال جديد، سؤال مبتكر، لأننا على ما كتب في المقاصد لم نجد هذا السؤال بهذا العموم. للعلماء السابقين على الشاطبي إشارات وعبارات وومضات وتطبيقات يمكن أن يستخلص منها شيء مما يدل عن كيف تعرف مقاصد الشارع وبماذا، لكن طرح السؤال بهذا العموم وبهذه الصيغة هذا في حد ذاته من ابتكارات أبي إسحاق، أنه فتح الباب في هذه المسألة لنبحث كيف، لأن خاصة حينما يتوسع الكلام في أي موضوع حتى يصبح يعني حقلا معرفيا قائما بذاته، هنا لا بد من الأسئلة المنهجية الكبرى، وفي مقدمتها كيف تكتسب المعرفة المقاصدية وكيف ننتج المعرفة المقاصدية، بل هذا السؤال يرد على هذا الكتاب الذي كنا معه: أيها الشاطبي من أين لك هذا؟ مقاصد، هذه مقاصد، هذه مقاصد، هذه ليست بمقاصد، هذه كذا إلى آخره، ومن أين لمن سبقوك، ومن أين لمن سيأتون بعدك وقد فتح لهم الأبواب. فإذا بمعنى أن الشاطبي وصل في خاتمة الكتاب إلى هذا السؤال المنهجي الكبير، وككثير من المسائل التي سطرها الشاطبي في كتاب الموافقات بصفة عامة وفي كتاب المقاصد بصفة خاصة، فإن الأمر وقف عند ذلك الزمان إلى أن جاء العصر الحديث. وحين نقول جاء العصر الحديث تقريبا نكاد نقول إلى أن جاء ابن عاشور الذي استأنف حقيقة ما بدأه الشاطبي وهو صرح بذلك، هو ابن عاشور. فمما استأنفه استأنف القول في هذه القضية، والشاطبي ختم بها وابن عاشور بدأ بها. كيف تعرف مقاصد الشارع؟ وقد وفى ابن عاشور بما زعمه، وهو أنه ليس فقط ملخصا للشاطبي وإنما يبني على ما قال ويقدم الجديد، فحتى في هذه القضية أيضا قدم الجديد. وبعد ابن عاشور إلى الآن كتبت بحوث ورسائل وأطروحات جامعية في موضوع كيفية إثبات مقاصد الشارع، ومن أقدامها أيضا حتى ننصف مقال للدكتور عبد المجيد النجار، مقال قديم أيضا ربما كتبه قبل 30 سنة أو ما يقرب من ذلك، قرأته يومئذ في مجلة جزائرية، فعرض فيه لما قاله الشاطبي وابن عاشور ملخصا ومستدركا وموضحا. فكان هذا المقال في حد ذاته على صغره كان أيضا خطوة بارزة، لأن حين نكون في مجال فارغ أي نقطة تضعها تظهر، لو وضعت هذا الجسم في مساحة فارغة هذا يقدر ويدرك، ولو وضعت نقطة في مساحة بيضاء لرآها الناس، ولو أحدثت صوتا خافتا أو خفيفا حيث الصمت المطبق سيسمعه الناس ويكون بمثابة ضجة. فهكذا هذه الأمور الصغيرة التي تكون بدايات وتكون لبنات أولى في باب من الأبواب وفي بناء من الأبنية. ونعود ربما إلى هذه الفكرة، قضية السبق والإبداع. الشاطبي قبل أن يحدد مداخله ومسالكه الأربعة لمعرفة المقاصد وضع لنا خريطة تقريبا بالمواقف مختلف العلماء والمذاهب والفئات الإسلامية موقفها من قضية المقاصد وطريقة معرفتها، فحدد كما سمها الطوائف ثلاث طوائف أو ثلاث فئات أو ثلاثة توجهات في التعامل مع المقاصد وكيف تعرف المقاصد. الاتجاه الأول هو الذي يقول مقاصد الشارع هذا شيء خاص به، لا سبيل، لو نطق بشيء ما وقال قصدت كذا فذاك وإلا. ونحن نعرف أن ما صرح به الشارع من مقاصده في أحكامه التي تعد بالآلاف لن نجد العشرات، يعني التصريح الصريح. إذن بالنسبة لهؤلاء مقاصد الشارع لا ندري، هو أمر ونهى وعلينا أن نأتي بالمأمورات ونجتنب المنهيات، وماذا يقصد هذا شأنه ولا قبل لنا به إلا في النزر اليسير الذي فيه نوع من التصريح الواضح الظاهر. هؤلاء هم الظاهرية طبعا وسماهم، فإذن هم اللفظيون الظاهريون، وهم الذين يقولون مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إلا التصريح الكلامي مجردا عن تتبع المعاني، بمعنى بدون تحليل بشري ولا اجتهاد بشري ولا افتراض معاني ومقاصد، هذا كله لا، ما جاء كلاما صريحا مباشرا مجردا فذاك، وإلا فالأمر مجهول بالنسبة إلينا. إلى أن قال في هذه الفئة وهو رأي الظاهرية الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. وطبعا الظاهرية حين يقولون في مجمل موقفهم ممثلا في ابن حزم المقاصد وهي ما يكشف عنه، ليس هذا هو المصالح التي نتحدث عنها، هي المقاصد هي ما صرح به اللفظ، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، هل مصلحة أو مفسدة؟ لا، لأن احنا نفهم من هذا أن هناك مفسدة في هذا النظر الذي يقتحم البيوت، هناك إذاية، هناك مفسدة. لا، التفسير الظاهري للمقاصد هو أنه قصد أن يكف الناس أبصارهم فلا يدخلوا إلا باستئذان. هل في ذلك مصلحة أو مفسدة؟ هذا منفي، وليس فقط مشكوك فيه، منفي عند الظاهرية وعند ابن حزم تحديدا. حقيقة أنا لم أقف على دراسة لتطور الفكر الظاهري، لأن عندي سؤال: من كان أكثر ظاهرية، ابن حزم أو داود مؤسس المذهب؟ يخيل لي أحيانا أن ابن حزم كان أكثر ظاهرية وأشد ظاهرية من داود، لأن الظاهرية كما نعلم المذهب نفسه، داود بن علي الظاهري كان شافعيا، معناه تطور من الشافعية إلى الظاهرية، وابن حزم تطور من الظاهرية الأولى إلى الظاهرية الثانية. وهناك بعض الأحكام أحيانا يرد موقف، فأجد أن ابن حزم أصبح أكثر تشددا في ظاهريته، وتراث داود أكثره ضاع. الذي بقي الآن حين نقول ظاهرية تقريبا هي ابن حزم. فإذن هذا هو رأي ابن حزم، هذه الفئة الأولى، موقف الفئة الأولى. إذن ليس هناك محصلتها في الحقيقة، ليس هناك مقاصد، هناك أشياء قليلة، تعليلات صريحة كشف عنها وعبر عنها الشارع. وطبعا الظاهرية لا يسعهم أن ينكروا شيئا صريحا، لكن لا يتجاوزون به ما دلت عليه الألفاظ والحروف. الاتجاه الثاني قسمه إلى قسمين، لم يعطيه وصفا عاما سوى أنه هو الطرف الآخر للطرف الأول. الطرف الأول الظاهرية، هناك الطرف الآخر نقيضه، ولكنه هذا النقيض صنفه إلى مرتبتين. المرتبة الأولى هي الباطنية، والحقيقة أن هذين الضربين في هذا النوع الحقيقة هما صنفان مختلفان، ولذلك الأول سماه وهو الباطنية، والثاني لم يسميه، معناه أنه على كل حال شيء آخر سوى الباطنية. إذن الضرب الثاني أو عفوا الطرف الثاني بالإضافة إلى الظاهرية هو نقيضه، لكن هو على مرتبتين. المرتبة الأولى هي التي وصفها بالباطنية. الباطنية الآن طبعا هناك فئات أو بقايا ممن يوصفون بالباطنية كالإسماعيلية، وهم موجودون في أظن أنتم أصحاب الأديان والملل والنحال، موجودون حتى في السعودية طبعا، في نجران السعودية، في جنوب السعودية، في الهند، في الهند. كندا وأمريكا، هادو مهاجرون يعني هاجروا من هذه البقعة السعودية والهند. هذه بني أبرز فئة ما زالت يعني هي نفسها الباطنية الجدد كثير. من هم؟ حدثيون؟ لا، هذا شيء آخر. الباطنية كما ذكر، بما أنهم مؤمنين، يلتقون في النتيجة طبعا، لكن الإيديولوجيا بكاملها الأمر مختلف. قال: هؤلاء يعولون على الإمام المعتصم والإمام المعصوم، عفوا الإمام المعصوم، والإمام المعصوم بيده كل شيء، ومقاصد الشارع هي ما شرحه الإمام المعصوم، ولا سبيل لمعرفة حقيقة الدين أو حقائق الدين إلا بالإمام المعصوم. طبعا الإمام المعصوم يؤمن به الإمامية، ولذلك يسمون إمامية، لكن فرق بين الإمامية والباطنية. فالحديث هنا في حقيقة عن الباطنية، لأن الإمامية الاثنى عشرية اللي هم الآن معظم الشيعة في إيران، في لبنان، في العراق، في الحوثيون في اليمن إلى آخره، هؤلاء ليسوا بهذا الشكل الذي يقول، فلهم باطنيتهم، ولكن لهم ظاهريتهم أيضا. لكن هناك الباطنية. يجمعهم قضية الإمام وعصمة الإمام، لكن بعد ذلك يفترقون تقريبا في كل شيء، بما في ذلك تحديد الإمام من هو إلى آخر. إذن هذه هي الفئة الثانية. قال: ومآل هذا الرأي، قال: فإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم، ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعياذ بالله. والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء، فلننزل عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة الأول، وهو الضرب الثاني. الثاني من الثاني الضرب الثاني من الفئة الثانية. وصفهم بأنهم متعمقون في التعليل والقياس، وإذا استقام لهم ظاهر النص على المعاني والعلل التي في أذهانهم فذاك، وإلا قدموا المعاني على النصوص. هناك بعض الحدثيين قد يصدق عليهم هذا، وقد يصدق أيضا على ما أنا أبحث عن من يصدق عليهم، لأن الشاطبي لم يقل من هؤلاء. الأولون قال الظاهرية، اللي بعدهم سماهم الباطنية معروفون، لكن هؤلاء قال عنهم الالتفات إلى معاني الألفاظ بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق. ثم قال: وهو رأي المتعمقين في القياس المقدمين له على النصوص. من هؤلاء؟ حقيقة أنا ما بالنسبة للمتقدمين لا أجد طائفة أو مذهبا يصح أن يوصف بهذا الوصف، لا أدري. هو هنا يلمز من الأحناف هنا قليلا، الأحناف هو يدافع عنهم، يدافع عنهم ويمجدهم، والحقيقة أن الشافعية أكثر إغالا في القياس، ولذلك الأحناف استعملوا استحسان خروجا من القياس، فلا ينطبق إلا أن ينطبق على أفراد معينين من العلماء، كما كنت أريد أن أقول الطوفي مثلا في قوله بتقديم المصلحة على النص والإجماع، فغيره لا أدري. على كل حال هذه الفئة بقي فيها نوع من الإشكال عندي، بينما الفئات الأخرى كلها صريحة بما فيها الثالثة أو هي الرابعة إن شئنا، لأن الثانية فيه اثنان. لا يتكلم عن بعض الفرق الكلامية؟ لا، لأن هذا المغلون في التعليل ويقدمون القياس على النص هذا فقهاء، هذا مجال فقهي. متكلمون لو قلنا المعتزلة، لكن المعتزلة ليس لهم باع في موضوعنا في الفقه. لا أدري هل كان هناك بعض الفقهاء ذوي نزعة اعتزالية مكثرون من التعليل، حقيقة باستثناء قضية الطوفي لا أجد، لا لم أجد هناك. ولذلك قلت ربما أفراد مكثرون من التعليل، لكن هل يصلون إلى حد أن يوصفوا بهذا؟ ما أدري، لا أدري. مثلا القفال الكبير صاحب محاسن الشريعة، هذا مما كان ينتقد عليه أنه ذهب في التعليل مذهبا بعيدا، حتى علل العبادات هكذا، هذا يؤتى به على أساس أنه انتقاد، لكن لم يقل أحد إنه يقدم العلل والمعاني على الظواهر والنصوص. فعلا هو علل كثيرا من العبادات، وكتابه لا يستثني شيئا من التعليل، لكن هل هذه فئة؟ هل هذا طرف؟ هل هذا؟ لا، على كل حال يصعب، لا يستقيم النسبة. المذهب الثالث الأخير قال: والثالث هو اعتبار الأمرين جميعا، أمرين جميعا أي اللفظ والمعنى، الظاهر والمقصد، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذي أماه أكثر العلماء الراسخين. طبعا إذن هذا هو المعتمد عنده، ولذلك قال: فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع. إذن كيف يعرف مقصد الشارع الذي سيبينه الآن أو سيشرع في بيانه؟ قال معتمده على هؤلاء، أي تؤخذ مقاصد الشارع من الألفاظ والظواهر مثل ما تؤخذ من المعاني والمقاصد. فعليه قال أولا أمه أكثر العلماء الراسخين، وقال عليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع. فنقول وبالله التوفيق إنه أي مقصد الشارع يعرف من جهات، والجهات أيضا أربع جهات، حدد أربع مسالك تعرف بها مقاصد الشارع. أولها بحسب تعبيره الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، مجرد الأمر والنهي بدون تعليل، وهذا شيء طبيعي. الشرع إذا أمر بشيء فحصول ذلك المأمور به هو نفسه مقصود الشارع، وما ينتج عنه هو مقصود الشارع. مقصود الشارع هو فعل ما أمر به، نستطيع أن نقول كل ما أمر به فهو مقصد من مقاصد الشارع. أمر بالصلاة فالصلاة من المقاصد، أمر بالصدق فالصدق من المقاصد، نهى عن شرب الخمر فاجتناب شرب الخمر من المقاصد، نهى عن الكذب أو حرم الكذب فاجتناب الكذب من المقاصد، وهكذا. وهلم جرا كل ما أمر به فمن مقاصد الشرع أن يقع ذلك المأمور به، وكل ما نهى عنه فمن مقاصد الشرع أن لا يقع ذلك المنهي عنه. إذا الأمر والنهي في حد ذاته. هنا لنلاحظ قضية الجمع في معرفة المقاصد بين النصوص في حد ذاتها وبين العلل، ستأتي العلل والحكام. المقاصد الكبرى هي مقاصد المقاصد. نعم. إذا صرفنا عنوان بمعنى من المعاني، نعم. إذن هذا لكنه وصف هذا الأمر والنهي الذي تؤخذ منه المقاصد بأن يكون ابتدائيا وتصريحيا. المقصود بالأمر الابتدائي والنهي الابتدائي أن يكون هو، لا أن يكون تابعا لغيره، أن يكون ابتدائيا بمعنى ليس تابعا لغيره. المثال هنا الذي قدمه هو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع هذا ليس ابتدائيا، هذا النهي عن البيع ليس ابتدائيا، إذا لا يؤخذ منه المقصد. لا يقال من مقاصد الشرع ألا يقع البيع، لا، هذا جهن عرضي وتبعي، فليس أمرا ابتدائيا وليس نهيا. إن قلنا ذاروا أيضا من صياغ النهي، ليس نهيا ابتدائيا. يشترط في الأمر الذي يدل على مقصود الشارع وأن ما مضمنه أن يحصل هو أن يكون ابتدائيا وليس تابعا لغيره. إذن هناك أوامر جاءت في خدمة غيرها وتابعة لغيرها، فهذه إن أخذت منها المقاصد فلها شروط أخرى ليست الآن. إذن وذروا البيع لا يمكن أن يقول قائل بما أن الأوامر والنواهي تؤخذ منها مقاصد الشارع فنأخذ من هذا أن ذروا البيع أيها الناس ذروا البيع، لا، ذروا البيع هنا جاءت في وقت معين وفي سياق معين. فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ، إذا الأمر هنا أو النهي ليس نهيا مبتدأ بل هو تأكيد للأمر بالسعي فقط. إذا في حالة بعينها فإذا البيع لا يؤخذ منه مقصود مطلوب أو غير مطلوب، لا يؤخذ من هذا الأمر أو النهي، هو أمر لأنه ذار إفعاله ولكنه أمر بالترك فهو نهي. لذلك هو قال فإن النهي عن البيع ليس أعتبره نهيا، وهذا هو الصحيح. فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهيا عنه هنا بالقصد الأول كما نهي عن الربا والزنا مثلا. إذا النهي عن الربا والزنا وغيرها من المنهيات هو نهي ابتدائي. الوصف الآخر التصريحي قال فيه وإنما قيد، أي هذا الأمر والنهي قيد بالتصريحي تحرزا من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به، كالنهي عن الضاد المأمور به الذي تضمنه الأمر والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء. فإن النهي والأمر ها هنا إن قيل بهما، لأن المسألة فيها خلاف، فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. هنا يشير إلى قاعدتين أصوليتين، إحداهما في الأمر والأخرى في النهي، ولكن تتلاقيان. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذن هذا الأمر الذي يأتي من الضد أو النهي الذي يأتي من ضد الأمر، هذا ليس كما يقول هو أيضا تبعي، لا يؤخذ منه أو لا تؤخذ منه مقاصد الشارع. طبعا لا تؤخذ منه المقاصد الأصلية كما هو واضح. قال والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء وكذلك ضد المأمور به، فإن النهي والأمر هاهنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به. فإذا حين مثلا الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ما ضد فاثبتوا؟ ما هو ضدها؟ فلا تهربوا ولا تستسلموا ولا تتوقفوا عن القتال. هذا كل هذه المعاني التي هي مجرد أضداد للمعنى الأصلي هي فقط تأكيد للمعنى الأصلي، وإلا المقصد هو فاثبتوا. إذا قلنا بالأمر والنهي الابتدائي التصريحي، الابتدائي التصريحي هو فاثبتوا، ضده هذا مجرد تأكيد مثل ما في السابق. بس النهي جاء أيضا صريحا فلا تولوهم. نعم إذا في الآيات الأخرى نعم. لكن قضية الأمر بالشيء نهي عن ضده هي أعم من النواهي التي تارد، لأنه قال لا تولوهم الأدبار، لكن ما قالش لا تستسلموا لهم. شفت الذي استسلم لم يوليهم دبره. فإذا في النهي ورد لا تولهم الأدبار، وورد في الحديث التولي يوم الزح، لكن هناك حالة أسوأ من هذا كله لم تذكر، لأنها عادة لا تحتاج إلى نهي وهي الاستسلام. لكن إذا أخذنا بقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده يدخل الاستسلام، لأنه ضد المأمور به. المأمور به قال فاثبتوا، ثبتوا من أثبتوا في القتال، وهكذا. إذن على كل حال الأمر والنهي إذا كان غير ابتدائي يعني تابع، إذا كان ضمنيا كالأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس، هذا لا تؤخذ منه المقاصد، وإنما هو تابع لغيره. فإذا التبعي تابع للأصلي الابتدائي، وما هو ضد فقط لأنه ضد هذا أيضا تابع خادم مؤكد للأمر أو للنهي التصريحي، فهو أمر أو نهي ضمني وليس تصريحيا. إذن هذه الجهة الأولى كما سماها أربع جهات. الجهة الأولى هي هذه مجرد الأوامر والنواهي بشرط أن يكون الأمر أو النهي ابتدائيا وصريحا أو تصريحيا. الجهة الثانية هي اعتبار علل الأمر والنهي. إذن هنا التعليل، والتعليل طبعا ذكر ما هو معروف عند الأصوليين من أن التعليل إذا ثبت بمسالكه المعروفة فالعلة إذا عرفت بمسلك من هذه المسالك المعتمدة فتتبع، وإذا اتبعت طبعا توسع دائرة اللفظ. قال فإن كانت معلومة اتبعت، فحيث وجدت أي العلة وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه، كالنكاح لمصلحة التناسل والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الازدجار، هذه كلها أحكام معللة عند عامة العلماء. فإذا حين نقول النكاح لمصلحة التناسل، العلة هنا اتسعت وسعت الأمر. فإذا غير النكاح مما مثلا تعتمده الدولة كسياسة يكون خادما للتناسل، أو يعتمده المجتمع أو كذا يصبح داخلا، والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الازدجار، إذن تصبح هذه المقاصد مرعية ويكون لها مفعولها في الأحكام، وهذا شيء معروف. إذن الحكام والعلال والمقاصد إذا عرفت اتبعت، فهذا الجهة الثانية هي التعليل، فإذا تحددت العلل بمسالكها اتبعت ويبنى عليها ما يبنى من قياس وغيره. إلا أن التعليل إذا لم يعرف ما العمل، إذا لم يعرف هنا حدد مستويين لكل مستوى علماء يقفون عنده. المستوى الأول هو أنه إذا لم تعرف العلة هناك فئة من العلماء تترك الباب مفتوحا، لم تعرف العلة ولكن عسى أن تعرف، ليس عندنا دليل عليها، عسى أن يظهر دليل عليها، هذا مستوى. وهناك فئة أخرى أو طائفة من العلماء إذا لم تعرف العلة أغلق الباب واعتبر تعبديا وسجل الحكم في لائحة الأحكام التعبدية وانتهى الأمر، وهكذا إلى يوم القيامة. فهناك أحكام كما رأينا من قبل حتى في العادات فضلا عن العبادات من قديم الزمان يقال هذا تعبدي ويضرب به المثل في التعبدي وكذا وكذا، ولكن وفق الرأي الأول الباب مفتوح. نحن الآن مثلا مدة العدة، مدد العدد، الآن أنا سمعت وقرأت أو سمعت مؤخرا يعني بعض يعني التعليلات الطبية للفترات التي تلزم بها العدة لكل مطلقة أو حتى للمتوفى عنها، فهذا على كل حال يبقى الباب مفتوحا، هذا هو المقصود. رؤية الهلال كذلك؟ رؤية الهلال يعني كيف؟ بالعين المجردة أو بالحساب الفلكي؟ لا هذا ليس، كان العلماء المتفقون على أنها متفقين يعني نعم متفقين على أنها يعني من باب التعبد، فلا يعني يلحق بها وسيلة أخرى. والآن مع الحساب الفلكي يبدو أن الاتجاه لأن التعبد في الوسيلة، أما ما هناش علة أو حكمة أو علة الإثبات. قالوا تعبدي لأن الشارع قال كيف قال في الهلال صوموا لرؤيته، نعم هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن أن حدد الوسيلة وهي الرؤية. بس القول بالحساب قديم أيضا، قديم ولكن كان ضعيفا يعني عادة إذا ذكر الموضوع ذكر ابن دقيق العيد خلاص، حتى ابن تيمية كان ضده بشكل حاسم، لأن الحساب قديما ليس هو الحساب اليوم، وهذا شيء طبيعي. بينما الذي لم يلتفت إليه أصحابنا الذين يقولون بالتعبدية في إثبات الهلال في رؤية في إثبات هلال رمضان، فاتهم أن مواقيت الصلاة أيضا فيها نصوص كيف تحدد، والآن جميع هؤلاء يحددون الصلاة بالساعات التي بأيديهم وليس بالشروق والغروب والزوال ومغيب الشفق الأحمر ولا الفجر الصادق ولا الكاذب. الإنسان يستيقظ فينظر إلى ساعته، قبل 100 سنة كنا أو كان من كان نستيقظ فننظر في الأفق جهة الشروق، والمؤذن ينظر إلى الشفق إذا غاب أدنى العشاء وإذا إلى آخره، هذه كلها الآن ألغيت بالكامل معلم فيها نصوص أيضا، كتب الحديث تبدأ الموطأ هذا يبدأ بهذا، أول ما في الموطأ باب وقوت الصلاة نزل جبريل وعلم محمد صلى الله عليه وسلم علم الناس. قصة المواقيت، أنا دخلت إلى مسجد فكان دخل المؤذن ليؤذن العشاء، فجاء واحد جاء أحده مسرعا إلى لم يصلي المغرب، قال له انتظر انتظر سأصلي المغرب فقط يوقف الزمن بيني وبين الصبح يعني ليه، لأن تعلق في علق في علق في ذهني إنه خلاص المؤذن هو مش بطل في توقيت أصلا، هو اللي حدد هو اللي يوصل إذن على كل حال التعليل إذا عرف اتبع، هذا ذكره. إذا لم يعرف فهناك اتجاهان، اتجاه من يغلق الباب ويسجل الحكم ضمن التعبديات وينتهي الأمر، ويأتي منهم على هذا المنهج فيبقون هكذا يرددون هذا تعبدي هذا تعبدي. إذن لا يمس ولا يبحث ولا يعلل. وهناك من يتوقفون لا يقولون بالعلة لكن يتركون الباب مفتوحا، وهذا هو الصواب بدون شك. وهذا ما نص عليه بشكل أكثر وضوحا ابن عاشور أيضا لما قال الفقيه، قال أولا قبل ذلك إثبات المقاصد لابد أن يكون إما بالقطع أو بالظن القريب من القطع، لا يقال في المقاصد هذا مقصد إلا بالقطع أو بالظن القريب من القطع. قال ولكن الفقيه إذا لاح له شيء لا هو بالقطع ولا بالقريب يعني بمتخمين، قال هذا لا بأس أن يردده ويعيد النظر فيه ويسجله على بصيغة يعني احتمالية لا يلزم، لأنه هذا لا يلزم، الذي بعده قد يرجح بدرجة أقوى، وقد يأتي الوقت الذي يحسم فيه الناس أن العلة هي كذا. فإن على كل حال هذا بدون شك هو الصواب، وليس فيه أي اندفاع أو مبالغة، لأنه أيضا متوقف على نفس المسالك، لكن فقط يبقي باب النظر مفتوحا، وخاصة إذا أخذنا القاعدة التي عليها الجمهور، بل حكى الزركشي أنها إجماع، وهي أن الأصل في الأحكام التعليل، أن الأصل في الأحكام المعقولية، هذا عبارة الزركشي في البحر المحيط. نعم. فإذا ما دام الأصل هو هذا فالبقاء البحث والنظر واحتمال العثور على دليل للعلة يبقى قائما. ها هنا أيضا ذكرنا الشاطبي بأمر سبق أن رأيناه فيما قبل وهو نفسه أشار إليه، قال فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد وفي باب العادات جهة الالتفات. هذا كأنه إرشاد إلى أن إذا لم نقف على علة الحكم في باب التعبدات هذا يمكن أن يغلق، لأنه على أصله يغلق الباب، وهذا تعبدي لأنه في العبادات، وفي باب العادات كأنه يبقى هذا. وأعطى مثالا كما في المرة السابقة أيضا في المكان الذي رأيناه من قبل بموقف الإمام مالك، فإنه في العبادات يعني أغلق الباب ولم يلتفت إلى المعاني والعلل في رفع الأحداث والطهارات وفي الصلاة وفي إخراج الزكاة. الإمام مالك مثلا لا يجيز تقديم الزكاة لأنها قال كالصلاة، كما لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها. إذن مالك ذهب إلى هذا وهو في العبادات الوقوف عند الظواهر وعند التوقيفات دون تجاوزها. قال وغلب في باب العادات المعنى، فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه إنه 19 العلم إلى ما يتبع ذلك، وقد مر الكلام في هذا والدليل عليه. وإذا ثبت هذا قال مرحبا، فمسلك النفي متمكن في العبادات ومسلك التوقف متمكن في العادات. لاحظوا هذه العبارة معي إن عندي فيها نظر. فمسلك بناء على الكلام الذي تقدم، فمسلك النفي متمكن في العبادات ومسلك التوقف متمكن في العادات. الذي كنت أتوقعه ولحد الآن أرى أنه هو الصواب أن يقول وبناء على ما سبق الكلام الأخير وخاصة النموذج مالك، فمسلك النفي متمكن في العبادات ومسلك التعليل متمكن في العادات، وليس مسلك التوقف هو المتمكن، لأنه في العادات كما قرر هو نفسه الاستثناء هو التعبد هو التوقف. خطأ في النسخ ممكن، هذا احتمال لم يخطر لي ولكن هذا احتمال. كلمة أخرى على وزن تفعل. قد تكون كلمة أخرى على وزن تفعل يعني نسخ. على كل حال بدون شك أما فيما يبدو لي بدون شك عندي أنا على الأقل والله أعلم يعني. لا السياق هو مالك في زكاة مال الصبي أوجبها. ولم يجبها أبو حنيفة يعني أخذا بأن الزكاة هي أداة التعبد فغير معقولة المعنى. لا هو ما أدري هذه الجزئية، لكن هو بالخصوص ما يشير إليه وذكره في موضع آخر، أمران ليس في موضع آخر بل في هذا الفصل الختامي نفسه ستأتي أو لمن أراد أن يقرأها. هناك أمران في الإمام مالك كان فيهما ظاهريا في الزكاة. الأولى سئل عن تقديم الزكاة عن وقتها، قال أرأيت الصلاة إن صليتها قبل الوقت يصح ذلك؟ قيل لا، قال فكذلك، فسوى بين الزكاة وبين العمالين بينهما فرق لا يخفى على أحد، لكنه هو التزم بقاعدة التعبد. كذلك في زكاة الخضروات أيضا التزم بالتعبد فيها وعنده لا زكاة فيها، ولم يلتزم بقاعدة التعبد في مال زكاة. لا ما أعرفش ما مخرجه، أنا ما يعني ما على كل حال لا. هل التزم التعبد بنظر ما لا أدري، ما أعرفش الآن لا أستحضر. على كل حال هذه الجهة الثانية، جهة اعتبار المعاني والعلال إذا ثبتت بمسالكها، فإن لم تثبت فللعلماء نظران كما رأينا. الجهة الثالثة وهي جهة مهمة جدا و يعني فيها أيضا يبرز إبداع الشاطبي مرة أخرى وما قدمه من جليل الخدمة العلمية للشريعة وأهلها، هي قضية المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية. هذا أيضا سبق أن وقفنا عنده ووقفنا معه فيه مطولا في مسائل عديدة. خلاصة هذا الأمر أن حينما تتحدد المقاصد الأصلية تلقائيا تنتج عددا كبيرا وربما لا يحصى من المقاصد التبعية. فإذا كل مقصد أصلي وصلنا إلى علته أو حكمته أو مقصوده، سواء باعتبار ظاهر الأمر والنهي فقط أو اعتبرنا العلل والحكم والتعليل بمسالكه، في جميع الحالات حينما يتحدد مقصد شرعي فإن الشرع ونحن أيضا فإن الشرع يضع عددا كبيرا من الإجراءات والتدابير التي تخدمه، ونحن أيضا نعرف من خلال هذا الأصل أن كل ما يخدم مقصدا أصليا فهو مقصود للشارع، وكل ما يعاكس ويخل بمقصد شرعي أصلي فمن مقاصد الشرع إزالته ودفعه. إذن هنا إذا تحدثنا عن النكاح، عن البيع، عن الصيام، عن الصلاة، عن الحدود، هناك مقاصد أصلية تتجسد في الأمر والنهي أو في العلل، لكن هناك تحيط بكل مقصد أصلي مقاصد تابعة، فالمقاصد التابعة هي مقاصد شرعية فقط إذا عرفنا أنها تخدم المقصد الأصلي أو تناهضه، لأن تناهضه أيضا هي مقصد في عدم وقوعها وعدم تحققها. إذن فالمقاصد الأصلية وما يتبعها وما يخدمها كلها تصبح مقاصد. يقول في هذا: وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو ما نص عليه، ولكن هو أيضا يوصلنا إلى ما لم ينص عليه، هو مثبت للمقصد الأصلي ومقوٍ لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لدواعي كما في النكاح التراحم والتواصل والتعاطف إلى آخره. نعم لتوالي، لتوالي التراحم، لتوالي ماذا قلت أنا؟ نعم، لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف إلى أن قال: وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق، من حيث كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة، أي في مثال النكاح. هذا وهذه الجهة الثالثة، وله فيها استطرادات أيضا تقدمت في بعض ما يقصد وبعض ما يرتبط بالمقاصد الأصلية كالذي يرتبط بالعبادات كطلب الفتوحات والكرامات وإلى آخره. هذا أمر أولا مضى، وثانيا هو نفسه الاستطراد فيه ليس بذاك، إلى أن قال فالحاصل في هذا في هذه الجهة الثالثة، فالحاصل لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة وغير قادح في الإخلاص فهو المقصود التبعي السائغ، وما لا فلا، وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام: أحدها ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة فيها، فلا إشكال أنه مقصود للشارع، فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصح. والثاني ما يقتضي زوالها عينا، فلا إشكال أيضا في أن القصد إليها مخالف لمقصد الشارع عينا، فلا يصح التسبب. والثالث، دائما هناك الطرف الواضح هنا والطرف ثم الوسط الذي فيه الإشكال، والثالث ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا، فيصح في العادات دون العبادات. إذن ما ليس واضحا في أنه يخدم المقاصد ولا أنه واضح في أنه يعارض، هذا في العادات يمشي ويقبل على أساس أن العبادات الأصل فيها هو التفات المعاني هو الإباحة، العبادات بالعكس التوقيف والحضر. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، الجهة الثالثة. نعم، سؤال في الجهة الثالثة. نعم، وطبعا أعتبرها مسلكا يسلب بعض المقاصد، صحيح؟ أيه. لكن نحن عندما يقول بأن كيف أيضا يعني نتعامل على المقاصد الأصلية، لو ذكر أن منها ما هو منصوص ومنها ما هو مشاعري، هل هناك لا هو الجهة الأولى ما هي؟ لا أصلاً لا يخدم المقاصد الأصلية. المقاصد الأصلية تعرف بالجهة الأولى والجهة الثانية. هذه تعرف المقاصد التابعة. إيه، فالجهة الثالثة فقط عن المقاصد التابعة، وأنها إن كانت خادمة فمقصودة التحصيل، إن كانت معارضة فمقصودة الإلغاء والإزالة والإبطال. أما المقاصد أصلاً تحديدها عنده في الأول والثاني في الحقيقة. هذا هو المسلكان الأهم والأساسان، هما الأول والثاني، يعني ظواهر الأوامر والنواهي، والأوامر والنواهي في حد ذاتها مقاصد، ثم العلل أو التعليل. ونصل إلى جهة مثيرة للجدل منذ القديم، الجهة الرابعة. قال: والجهة الرابعة مما يعرف به قصد الشارع السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له. هذه الجهة أو هذا المسلك مفاده أن هناك أمورا، نعم أنت عندك نفس الصفحات اللي نفس الطبعة اللي يا الرابعة يا الرابعة، يعني هنا تركنا الاستطرادات اللي رأيناها من قبل. والجهة الرابعة وقفت عليه بعد الفصل يعني لا بعد الجهة، الجهة الثالثة فيها 10 صفحات تقريبا. إذن الجهة الرابعة هي ما يمكن تسميته سكوت الشارع. سكوته هنا ليس السكوت الكلامي فقط، السكوت أي أنه أمسك. هناك أشياء كانت تقع ووضع لها الشارع ما وضع وسكت، وضع لها ما وضع وسكت عن ذلك، والداعي موجود، أن الداعي الذي بني عليه فيما بعد لإحداث الموضوع. هنا طبعا هو مسألة البدع، البدع التي جاءت فيما بعد وخاصة التي صوغها الفقهاء والمتدينون ومشايخ التصوف، هذه يقولون لها دواعي. ذكرنا هذا الموضوع مرارا، وخلاصته في عبارة أبي سعيد بن لب: تحدث للناس مرغبات بقدر ما أحدث من فتور. فإذن يقولون هذه كذا وهذه فيها مصلحة وهذه كذا وهذه كذا في قراءة القرآن في العبادات في الصلاة في الأدعية حتى الاجتماع للأذكار بطريقة معينة في يعني الوقوف وما يسمى عندنا بالحضرة أو إلى آخره. هذه أشياء حقيقة هي بالتجربة ترغب الناس، ولذلك صار الصوفية لكي يقنع الشخص أن ينخرط فيما هم فيه يقولون تعال جرب يا أخي وسترى حلاوة العبادة وكذا وكذا. فإذا هي فعلا بالتجربة فيها نوع من تحدث للناس بعض الجاذبية بعض الإقبال إلى آخره، ولكن هذا شبيه بمن قالوا كما ذكرنا قضية وضع الأحاديث. هذا المعروف ابن أم نوح الذي وضع فضائل الصور واعترف فيما بعد بأنه وضعها، قال رأيت الناس سرقوا القرآن واشتغلوا بمغازي ابن إسحاق، هذه فيها الفرجة يعني المغازي والوقائع وكذا إلى آخره، مغازي ابن إسحاق وكتاب كذا الثاني، فوضعت لهم هذه الفضائل ليرجعوا إلى كتاب الله من قرأ كذا ومن قرأ كذا وكذا وكذا. فإذا هكذا أيضا هذا المنطق هو أنه هناك أمور دعت الدواعي. الشاطبي يقول هذه الدواعي التي تزعمونها من فتور دائما موجود، فتور موجود، بماذا عالجه الشرع؟ وعالجه بأشياء معروفة، الترغيب والترهيب والآداب والفضائل إلى آخره، كله في صحيح في القرآن وفي السنة وفي أعمال الصحابة وفي كذا إلى آخره. فإذا الرسول لم يضع شيئا غير ما وضعه، فحين يسكت الشارع عن شيء ويكتفي بما وضعه معناه أنه لا زيادة، معناه أن قصد الشارع لا يزاد على ما هنا اللي يفرق بين تغير الأزمان، تغير الأزمان ووجود دواعي جديدة، هذا موجود في الحياة العادية وفي الحياة الدنيوية، هنا تأتي المصالح المرسلة، وهو يفرق هنا بين لأنه يحتج عليه أيضا بالمصالح المرسلة، كيف تقولون بالمصالح المرسلة وهذه مصالح لم نخالف فيها الشرع، لأنه ليس هناك نص للشرع خالفناه، وإنما أحدثنا بعض الاجتهادات تزيد الناس ارتباطا بكتاب ربهم وبما ببيوت ربهم وبعباداتهم، وتزيدهم إقبالا وتذكرهم وتخشعهم وإلى آخره، ما المانع؟ كما تقول من مصالح المرسلة يقال. فهو يقول الدواعي التي تذكر لأجل العبادات كانت موجودة لها علاجات في الشرع، وقف عندها لم يزيد عليها، لم يزيد، كان بإمكانه أن يزيد فلم يزيد، فهذا دليل على أن قصد الشارع إذا سكت والداعي موجود والسبب موجود وعالجه بشيء معين ووقف عنده ولم يزيد عليه، فهذا دليل على أن قصده عدم تجاوز ما نص عليه. إذن يعني هذا المسلك يعني لا يمكن أن يتعرف من خلاله إلا على مقصد واحد. ما هو؟ هو عدم قصد الشارع إلى تجاوز الحكم. لا، هو عدم قصد، هو المنع من البدع بالنسبة إلى الشاطبي. يعني هو يعني لا مش هذا، لا لا البدع الآن بالأطمان. فهو يسد الباب على صحيح، هو محدود الجهة الرابعة، أنا قلت الجهتان الحقيقيتان الأولى والثانية الثالثة في المقاصد التبعية، هذا شيء محدود، ومن البداية قلت هو مثير للجدال من قديم، وللشيخ بن بية في الرد عليه كلام مطول، لأن الشيخ بن بية له نزعة صوفية فلذلك لا، وعامة الذين لهم نزعة صوفية وقفوا ضد الشاطبي في هذه القضية، بل حتى من ناحية الفقهية كما سنرى لو سمحتم نكمل هذه القضية ونناقشها، ما هي مثيرة للجدل هذا لا شك فيه. إذن هو أورد كعادته الاعتراض بكامل الإنصاف وبعرض واف، وهو أن يقال في الاعتراض على هذه القضية، قال أن يقال في البدع مثلا إنها فعل ما سكت إلى لا لا خلاصته هنا. قال هذه البدع هي في الحقيقة فعل أو ترك لما سكت الشارع عن فعله أو تركه. فمن أين هذا الاعتراض طبعا سيأتي جوابه. فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف المشروع وهما لم يتواردا مع المشروع على محل واحد، بمعنى أن ما أثبته الشرع نحن نثبته في محله وهذا محل آخر، بمعنى لم نأتي لنغير لكن أبقينا ما في ما نص عليه الشرع وأحدثنا إحداثات، بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة. والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها. هو تقريبا هناك أنما يجيب حرفا بحرف على شيخه أبي سعيد بن لب، ويزعم لأن هذا كلامه موجود في المعيار، وطبعا كما نرى هذا كلام قوي لا يقوله إلا مثله شيخ مشايخ غرناطة، ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع ولا لوضع الأعمال. أما القصد فمسلم بالفرض، بالفرض مسلم أنه قصد حسن. وأما الفعل فلم يشرع الشارع فعلا نوقض بهذا العمل المحدث ولا تركا لشيء فعله هذا المحدث كترك الصلاة أو شرب الخمر، بل حقيقته أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والمسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يفهم للشارع ولا يفهم للشارع قصدا معينا دون ضده وخلافه. فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح، فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالا للمصالح المرسلة، إذن إدخال المصالح المرسلة في هذا الباب، وما وجدنا فيه مفسدة تركناه أيضا إعمالا للمصالح، وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المباحات إعمالا للمصالح المرسلة أيضا. فالحاصل أن الحاصل في هذا النظر فالحاصل أن كل محدثة يفرض أي يتوقع ويفترض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى، فما وجه ذم هذه ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص. إذن كما نرى عرض ممتاز لوجهة النظر المخالفة. قال وتقرير الجواب كما ذكره مالك، وأن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي للفعل أو الترك إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان، وهو غاية في التحصيل في تحصيل هذا المعنى. ثم أورد قولا لابن رشد يؤيد ذلك، والمثال الذي أتى به في هذا الباب قبل هذا الكلام وبعده هو في كلام ابن رشد هي مسألة سجود الشكر. الإمام مالك سئل عن سجود الشكر فأنكره أشد الإنكار، قيل له هذا أبو بكر بلغه كذا وكذا فسجد، قال كذب عليه بهذا الجزم. إذن ما هذا قال وأجاب أيضا وأضاف وأوضح الإمام مالك كما في العتبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت له الفتوح وحصلت انتصارات وإنجازات ولا نجد هذا السجود، متى يسجد إذا لم يسجد في انتصارات مثل بدر وغيرها وقريضة وكذا وفتحت أراضي وقتل أعداؤه وانتشر دينه، وما ما ما والقرآن فيه إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفره وما فيه شيء فاسجد وكذا. هذا هو رد مالك. هذه القضية نفسها هذا المثال مثير أيضا للجدال، لأن فيه بعض الروايات هذا صحيح أنها ليست لا في الصحيحين ولا هي في درجة الصحة، أقصى ما قيل فيها درجة الحسن، واقعة أو واقعتان في أيام رسول الله، ثم ما نسب إلى أبي بكر أنه سجد وإلى بعض الصحابة. فهي على كل حال من حيث الرواية فيها الخلاف، ولكن الشاطبي ذكر شيئا مهما في هذه في هذا المثال بالذات تحاشيا وخروجا من هذا النقاش هل ثبت سجود الشكر أو لم يثبت. قال: والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق، بمعنى يقصد أنه من إيراد هذه المسألة وحتى من موقف مالك هي القضية المنهجية. هذا هو والمقصود من المسألة توجيه مالك، كيف وجه هذه المسألة وكيف حكم عليها وكيف جزم بأن أبا بكر كذب عليه، وهو أن سجود الشكر لو صح المفروض أن يثبت مئات المرات وليس مرة أو مرتين. نرد الرواية بالإشكال بالقواعد، هذا هو مخالفة المتن للقواعد. هنا حتى مخالفة لقواعد عقلية في الحقيقة. طبعا أنا ما زلت فقط حتى أنا مثل الشاطبي أو أكثر زهدا في الدفاع عن قضية سجود الشكر عند مالك، إنه تقريبا حرمه وليس فقط نقول كرهه، وجزم يعني فيه عنده كلام شديد في سجود الشكر ينكره أشد الإنكار. لست بهذه الدرجة، ولكن المسألة هي هذه في جوابه، بمعنى كما قال الشاطبي كيف وجه المسألة. قال: تقولون لي سجد أبو بكر، سجد لم يسجد كذا، لكن هذا رسول الله، هذا أبو بكر نفسه، هل هذه هي الحالة الوحيدة التي جاءه فيها خبر مفرح؟ هؤلاء صحابة رسول الله يظلون يحققون من إنجازاتهم وانتصاراتهم والأشياء السعيدة لهم وكذا وكذا، فإذا هذا الأمر يكاد يكون منقطع. تأتيني بحالة طائشة صحت لم تصح، وإذا صحت يمكن أن تكون صحت ثم تركت وإلى آخره، يعني ترد عليها الاحتمالات، يرد عليها من احتمالات ما يرد على كل الأشياء الضعيفة أو الشاذة أو المحتملة لوجوه عديدة. هذا هو لب المسألة. إذن يرى مالك والشاطبي معه، وهذه القاعدة لمن أراد التوسع فيها موجودة في كتاب الذي بعد كتاب الأدلة، هي عنده مسألة قال فيها الشاطبي: الدليل إما أن يعمل به في السلف، دليل يعني آية أو حديث، وخاصة الحديث، إما أن يكون قد عمل به في السلف وأن يكون قد عمل به كثيرا، أو أن يعمل به قليلا، أو أن لا يعمل به. ها هو الحديث مروي، ولكن لا نجد، حين نتتبع الواقع الفعلي والممارسة الفعلية لا نجده حاضرا، وهو كرواية موجود عن إلى آخره. فإذا يحكم على الدليل بناء على عمل به أو لم يعمل به، وعمل به كثيرا أو قليلا، هذا يغير، لأن هناك أدلة عمل بها قليلا، هذا يعني يجعل الشك يحوم حولها، هل هي خاصة، هل هي استثنائية، هل هي كما سميتها أنا الأحكام الانتقالية، هل كانت وإلا لماذا عمل بالدليل قليلا وهناك حالات كثيرة لم يعمل بهذا الدليل؟ مثلا قتل الشارب في المرة الرابعة لم يثبت ولا مرة واحدة. فهذا جعلك فقهاء يقولون هذا منسوخ، ما الذي دعاهم إلى هذا؟ مع العلم لا دليل على نسخه، هو أنهم لم يجدوا العمل به، لم يجري العمل به. كذلك من نظر إلى بيت ففقئت عينه، هذا في الحديث لك أن تفقأ عينه، لكن إذا جئنا إلى الفقه لن تجد أحدا يقول هذا، بل إذا فقأت عينه القصاص، هذا هو الكلام الذي عند الفقهاء. إذن حديث أو دليل لم يعمل به، لماذا؟ ها؟ القنوت في الوتر لم يثبت العمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعرف ممكن. فعلى كل حال هنا لا هو سيد قال لم يخلق قط اي عبر السلف وبالخصوص قال السلف السلف لان الخلف اذا لم يعملوا بدليل نتهمهم بالتقصير. باختصار القضيه سهله لكن في السلف لا. فاذا لم يعمل بالدليل او عمل به قليلا هذا اذا لم يعمل به هذا تقريبا لا عمل به لن نعمل به هذا مقتضى كلام الشاطبي وهو طبعا كلام مالك. الدليل الذي لم يعمل به الصحابه والتابعون واتباع التابعين ولو روي في الصحيحين في اينما كان لا عمل به. هل هناك قيد لهذه القاعده يحترز او لان مثلا قد لا يعمل بالدليل لعدم توفر يعني الظروف مثلا ايه المحاربه يعني لم يثبت اظن ان احد لا عمل بها رسول الله انتهى الامر عمل بها رسول الله كيف احد صلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لأن الحرابة نفذ في قصة العرانيين من خلاف وسمل أعينهم لا هو الحكم لأن هذا القاضي يرجع إليه أن يطبق هذا أو هذا أو هذا لكن مهم حد الحرابة طبق بطبيعة الحال. بل أبو بكر بن العربي كان قاضيا وعامة الفقهاء يقولون الحرابة لا تكون داخل المدن خارج المدن يعني لأن بالتعبير الشائع هم قطاع الطرق هذه هي الحرابة. ابن العربي تميز بأنه الحرابة طبقها داخل المدن داخل إشبيلية إنه قال العبرة ماشي خارج ولا داخل هي نوعية الجريمة ومدى خطورتها. اليوم يفرقون بين الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة. نفس الجريمة أو أقل أحيانا تكون العقوبة أشد فقط لأنها اتخذت شكلا منظما. هناك السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة اقتحام وسلاح وتجهيزات إلى هذا هذا هذا يرفع. لذلك كانت الجرائم الجماعية اللي تتخذ شكل عصابات ينفذ فيها حد الحرابة ولو داخل المدن. فعلى كل حال المهم أن هذه المسألة وهي فعلا مما تميز لا أقول تفرد تميز به مالك ومذهبه هي القضية التي تسمى بالعمل. الحديث أو الدليل هل صاحبه عمل؟ هل جرى به العمل؟ إذا جرى به العمل إذا صاحبه العمل صاحبه يعني الرواية الشفوية فلان فلان فلان أو الآية أو كذا خاصة الأحاديث. إذا صاحبها عمل إذا وقع عليها العمل إذا جرى بها العمل فهذا هو الدليل الذي لا إشكال فيه. إذا لم يصحبها العمل هنا التوقف الذي قد ينتهي إلى رفض العمل بالدليل. وعلى أساس إما أنه نسخ إما أنه خاص إما أنه لا يصح هذا هو جوهر هذه القضية بصفة عامة من ناحية الدلالة. طبعا هناك علماء فيما بعد بدأوا مثلا الترمذي معروف أنه وهو يروي الحديث يقول عليه العمل أو بالعكس يرويه ويقول وليس عليه العمل. فصارت فكرة العمل بمثابة شهادة مرافقة للرواية مرافقة للرواية من حيث أصل الرواية ومرافقة للرواية من حيث المعنى الذي أعطي لها. وهذا شيء مهم جدا وعظيم جدا ويعطي قوة في إثبات الأدلة وفي تفسيرها لأن الرواية حمالة أوجه من حيث الصحة ومن حيث الدلالة. إذن هذه هي الجهة الرابعة. على كل حال هي إن سلمنا بها فهي خاصة بالبدع وفيها نقاش هذا لابد أن نعترف به نقاش إجمالي ونقاش تفصيلي كما في حالة سجود الشكر التي مثل بها. ثم الإشكال الكبير حقيقة الذي يرد على هذه القاعدة أو على هذه الجهة كما سماها هي حين يقول وجود المقتضي أو عدم وجوده. لأن الآن أصحاب الرأي المخالف يقول هناك المقتضي وهناك جدة. الشاطبي يقول سجود الشكر ولا الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات ولا الدعاء للأئمة في خطبة الجمعة ويقول هذا كان موجود. لو لو لو لو أريد الرسول لا دعا أو لا أمر، لقال الخطباء اللي كانوا ينتشرون ويزدادون هنا وهنا، معاد يصلي بالناس هنا وفلان هنا وأبو موسى هنا وعلي بن أبي طالب هنا، لم يقل لهم أدرجوا في خطبتكم في يوم الجمعة اختموها بالدعاء للأئمة وللمسلمين وللمستضعفين وللمجاهدين كما يفعل اليوم الأئمة، يعني الأئمة الصلاة. هذا الداعي موجود، لكن قد يأتي من يقول الآن لا، الداعي مختلف وكذا وكذا. إلا الدعاء في أدبار الصلوات، يقول لو كان أمرا مفيدا ومطلوبا ومشروعا لما سبق إليه أحد، كما قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون دينا. الدين هو الدين، مسائل تدين العبادة. لو أريد أن يكون يا لا فعله الرسول ولا أمر به. حينما نختم صلاتنا أيضا نبقى مجتمعين وندعو ويدعو الإمام ونؤمن كما يفعل الناس الآن. لكن هذا الداعي قد يأتي من يقول كذا وكذا، يعني فالإشكال في الداعي. صحيح من أراد أن يستبرئ لدينه فالكلام ما قاله الشاطبي، يعني نبتعد عن هذه الإشكالات ونقول في المشروع غنى أو غنية. لكن الآن يقال الآن الناس بمجرد أن يسلم الإمام ينفضون، قال تعالوا أيها الناس انتظروا، اللهم قدر اللهم قدر اللهم آمين آمين آمين على الأقل، ولا حتى 33 مرة تقال جماعيا أحيانا في بعض المساجد وكذا، فنمسك الناس بهذه الطريقة. القرآن كذلك، الناس تعالوا نقرأ القرآن جماعة إلى آخره. فالإشكال هذا الداعي، هل فعلا الداعي كان أم أن الداعي المتحدث عنه الآن قد جد فيه جديد، كما هي عبارة أحدث من فتور. يقال الآن الصحابة كانوا يذهبون مع الجنازة خاشعين باكين داعين، اليوم الناس يذهبون وهم يتحدثون عن الميت وما تركه وكذا وكان يفعل وإلى آخره، وأنا لي دين عليه وإلى آخره. قال تعالى ونسكتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. هذا هو الإشكال، هل الدواعي تغيرت؟ هل الدواعي جدت؟ هذا يحتاج إلى مزيد من الشاطبي أو منكم من يمحص. لا يلتحق هذا بما فعله عمر مع الطلاق الثلاثة أو هذا؟ أيوة، على كل حال أنا أقول هذا موضوع يحتاج إلى مزيد، لكن عمر هذا سيقول الشاطبي هذا في المعاملات وفي العادات، هذه القاعدة هو يحصرها في حقيقة في العبادات. التمييز بين البدع الأصلية والإضافية، وأن الإضافية هي أخف يعني حتى لو وجدت وانتشرت كيف؟ البدع البدع الأصلية أيوه ليس لها أصل بالمرة وبساعة إضافية في الشكل أو في القدر. مثل موضوع الرسول صلى جماعة أو ربك يعني هي هذا من الأمور اللي على الأقل فيما قرأته غير محققة، وهي ما له أصل وما ليس له أصل. لأن الآن البدع كلها أيضا أصحابها يقولون لها أصل، حتى الرقص أو ما يسمونه بغير الرقص طبعا، حينما يقوم الفقراء أو الصوفية يذكرون الله ويهتزون أو يرقصون، الرقص ينطبق هذا اللفظ على هذا. يقولون مثلا حينما جعفر بن أبي طالب ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قام رقصه فرحا، فقالوا هذا لا. هذه تعلقات، يعني يقول لك على كل حال له أصل، هذا الرقص له أصل، الصحابي فلان فعله بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذكر الجماعي يقول له أصل، نحن لا نفعله سوى الذكر الذي جاء به الشرع فقط، كذا وكذا كل شيء له أصل. هذا أيضا إشكال يحتاج إلى من يحسمه، ما الذي له أصل والذي ليس له أصل. ثم ما معنى له أصل؟ ما هي حدود ذلك؟ هنا الشاطبي رحمه الله قبل أن أختم هذه الخلاصة ذكر في قضية القياس المهم ذكر أنه هذا نعم 133 لمن عندهم هذه الطبعة قال ولعله يشار إليه في كتاب القياس إن شاء الله إذا سبق نبهت إلى أنه لا يوجد كتاب القياس ثم بعدما أن انتهى ذكر في حينما شرع في الباب الذي يلي وهو كتاب الأدلة يعني بعد نهاية ما نحن فيه نحن الآن انتهينا قال كتاب الأدلة والنظر فيه فيما يتعلق بها أي بالأدلة على الجملة وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا إجماع ولا قياس هذا إشكال ما أنا لم لأن الشاطبي مرارا على الأقل الآن أمامنا مرتان متتابعتان إحداهما ذكر كتاب القياس والآن يذكر القياس والإجماع ولا يوجد في الموافقات لا إجماع ولا قياس هل سقط من الكتاب شيء؟ لأنه لو كان ذكر مرة واحدة هذا أو ذكره في المقدمة نقول عدل عنه الآن يذكر ويكرر وهنا في المرة الأولى قال ولعله لكن هنا الآن شرع في كتاب الأدلة وحدد الأدلة التي سينظر فيها أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس لكن لا إجماع ولا قياس الآن كما ربما ذكرت سابقا هناك أحد الإخوة في المغرب يشتغل من زمن طويل من 10 سنوات أو أكثر على تحقيق الموافقات من نسخ غير معروفة من قبل وأخبرني أن فيها إضافات لكن هل فيها هذان الدليلان لا أدري على كل حال هو عنده نسخ فيها زيادات على ما في النسخ المطبوعة الآن المطبوعة منذ قرن من الزمن أو يزيد هو نسخته الآن أو نسخه وتحقيقاته ستأتي بزيادات لا أدري لم أسأله حقيقة عن ما هي الزيادات فلا أدري وأخيرا ما أريد أن أقوله بالنسبة لهذه الجهات الأربع التي ذكرها الشاطبي طبعا استدركت عليه أمور أخرى متعددة وأولها ابن عاشور حين افتتح الحديث في طرق إثبات المقاصد بالاستقراء الشاطبي لم يذكر الاستقراء الدكتور عبد المجيد النجار اعتذر له للشاطبي وقال الشاطبي كان يتحدث عن المقاصد الجزئية عن الجهات التي تعرف بها المقاصد الجزئية طيب هذا الاعتذار غير كافي لماذا لم يتحدث عن المقاصد الكلية وهو طيلة الكتاب لا يقوم ولا يقعد إلا بها هو همه من همومه الكبرى الكليات الكليات الكليات الكليات والمقاصد الكلية إلى آخره لماذا لم يذكر المقاصد الكلية وأنها تثبت بالاستقراء وهو طيلة الكتاب الاستقراء بل ذكر في مقدمة الموافقات أن الاستقراء من مميزات هذا الكتاب هذا كلامه فكيف لم يذكر الاستقراء على كل حال ابن عاشور استدرك وبدأ بالاستقراء لأن الاستقراء فعلا يعطي المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية لا تحتاج إلى استقراء فإذن هذا واحد لا نقول استدرك عليه لأنه غافل عنه وموجود طيلة الكتاب الموافقات كلها استقراء لكن نقول أغفله في هذه اللحظة أو لا ندري لماذا على كل حال كان المفروض كان أن يتصدر الاستقراء هذه الجهات أو أن يذكر فيها على كل حال ثم على ذكر المقاصد الكلية المقاصد الكلية أيضا منصوصة منها ما هو مستقرا ومنها ما هو منصوص بمعنى ليس العلل الجزئية التي يتحدث عنها هذا شيء لأنه أشار إلى مسالك التعليل لا المقاصد الكلية لا تحتاج إلى مسالك التعليل هو يذكرها طبعا، يذكر أنها قطعية، عدد من الأمور وقفنا على كلامه أن هذا قطعي في الشريعة، ما أدري. فإذا هناك المقاصد الكلية التي تثبت بالاستقراء، والتي تثبت أيضا بالتصريح وبالنصوص القطعية في تصريح بها. كذلك هناك شيء أنا وقفت عنده غير في مناسبات عديدة، أيضا هو من الشاطبي لكن لم يذكره هنا، وهو ما قرره في كتاب الأحكام. كتاب الأحكام هو اللي قبل المقاصد، كتاب الأحكام بعد المقدمات يأتي كتاب الأحكام. كتاب الأحكام حينما تناول السبب، والسبب من الأحكام الوضعية، هنا نص على قاعدة وهي مذكورة في مرات أخرى بشكل عرضي، لكن خصها بقاعدة قال فيها: واضع الأسباب قاصد إلى المسببات. هذا معنى القاعدة. احنا كتبت عندنا في معلمة القواعد الفقهية بهذه أو بعبارة شبيهة، ولكن هي المقصود: واضع الأسباب قاصد إلى المسببات. وهذه طريقة تعرف بها المقاصد، هي غير المقاصد التبعية التي ذكرها، بينهما تشابه، لكن هذه تثبت حتى المقاصد الأصلية. واضع الأسباب قاصد، لأن الشرع الله تعالى حين يضع سببا ويقول افعل ولا تفعل، هو عالم تمام العلم بما سينتج عنه، إذا لابد أن يكون قاصدا. احنا شفنا أو رأينا أنه قال: الذي يفعل فعلا يضر بغيره قطعا، هذا يعامل معاملة من قصد الإضرار. لماذا؟ لأنه عالم قطعا. مع العلم هو قال القطع العادي، القطع العادي الذي يمكن أن لا يقع، وليس القطع العقلي. إذن عمل الذي يفعل فعلا يعلم ما سينتج عنه معاملة من قصد هذا الضرر. الذي حفر بئرا في طريق مظلم يمر منه الناس، حتما هذا عالم قطعا، فنعامل إلى آخره. فأما الله تعالى فعالم قطعا ويقينا وبدون استثناء لما سينتج، حين أمر بالزواج، حين حرم الربا، حينما فرض الزكاة، يعرف النتائج. فإذا سواء صرح بهذه النتائج أو إشارات أو لم يذكر منها شيء، فكل ما ينجم عنها فهو مقصود للشارع. وهذا باب كبير جدا، واليوم مستعمل الكتاب المعاصرون وأيضا حتى الفقهاء من قديم، في المعاصرون أكثر، يحللون نتائج الحكم الشرعي في كذا وكذا، تداعياته وآثاره وفوائده وإلى آخره. هذا في حقيقة سنده هو هذه القاعدة، أننا ننظر في النتائج. الحكم الشرع لم يصرح، فرض كذا وسكت، أو ذكر شيئا بينما نحن نجد أشياء عديدة. الآن نحن كنا نتحدث من قبل عن العدة، الفقهاء أو ما يستشف من بعض النصوص أنها لبراءة الرحيم وإثبات كذا والأنساب، لكن نحن نرى أن العدة ينتج عنها كذا وكذا وكذا، فيها من الفوائد ومن الحكم ومن آخره. فإذا كل ما ينتج من المسببات عن سبب وضعه الشرع فهو مقصود للشرع. هنا طبعا نستطيع أن نقول أو يجب أن نقول: إلا ما صرح الشرع أنه لا يقصده، لأنه ضد ما قصده. مثلا الزواج يؤدي إلى الخصومات، لا طبعا هذا غير مقصود للشرع، لأن الشرع معروف موقفه من الخصومات، وحتى في الزواج وضع جميع الاحتياطات والتدابير لكي لا تقع الخصومات. الجوار بين الناس أيضا يؤدي إلى منازعات وسرقة وزنا وكذا، التجاور في البيوت لكن هذا ليس مقصودا للشرع. إذن ما ظهر استثناؤه أنه غير مقصود فذاك، وإلا الباقي وخاصة المقاصد الحميدة والآثار الحميدة، هذا مسلك من مسالك معرفتها. هذه بعض استدراكات حول طرق معرفة المقاصد، وإلا فهناك اليوم كتابات مفصلة في هذا الباب في معلمة القواعد الفقهية، أظن 17 أو 18 قاعدة، كل قاعدة تقريبا في مسلك من مسالك منها المسالك التي ذكرها الشاطبي، ومنها التي استخرجت من كتابه، ومنها ما لم يذكره. وختاما، نحن كما ترون كلنا نستدرك على الشاطبي، ولكن كما قلت في البداية، الإنسان الذي يبتدئ شيئا ويخترع شيئا ويؤسس شيئا، حتى مهما كان ضئيلا أو ضعيفا أو هزيلا أو كذا، فهو مبدع وهو عبقري. هذه مسألة، لأن الذي يأتي بعده يبني عليه، يجد الطريق سالكة، ويجد الطريق مفتوحة، ويجد البناء قائما، فيزيد هنا أو يزيد هنا أو يصبغ هنا أو كذا. فإذا الشاطبي بدون شك هو من المخترعين الكبار، ومن المبتكرين الكبار، ومن الرواد. هذا بدون شك أشياء كثيرة جدا، إما سبق إليها، إما سبق إلى وضعها بالصيغة التي وضعها عليها. وهذا ليس شيئا واحدا، إنسان يعد رائدا ومبتكرا ومبدعا لو أتى بشيء أو شيئين. نحن في عامة كتابه الموافقات نجد هذا كل تقريبا، كما رأينا عدد من الحالات، إما شيء جديد لم يسبق إليه، إما بناه بناء جديدا. فهذا وحده كاف للدلالة على مكانة الشاطبي، ولو أننا نسمح لأنفسنا بالاستدراك عليه والاعتراض عليه، هذا لا علاقة له بالمكانة الرفيعة ضمن علماء البشر الحقيقة، وضمن منظري البشرية. وأنا أظن أنه الناحية، ذكرت في الحصة الماضية، الشاطبي مدرسة منهجية ومدرسة أخلاقية، حتى في أخلاق البحث العلمي وأخلاق النظر العلمي وأخلاق النقاش العلمي، الشاطبي فعلا مدرسة، وقد رأينا من هذا الشيء الكثير، خاصة في الحصة السابقة رأيناه وهو يدافع عن الحنفية والشافعية، ورأي المالكية وغيرهم، يقول هذا معروف لا أطيل فيه، إنما أريد تقرير هذا المذهب الغريب في هذه الديار حيث تنعدم كتب الحنفية والشافعية. وهذا على كل حال كثير، ورحمه الله، ونأخذ ما تيسر من الوقت لإضافات ومناقشات. السؤال عن الوظيفة المقاصدية عند الشاطبي، ايش هي الوظيفة؟ وظيفة المقاصد عند الشاطبي. نعم، يعني هنا عند تقريره مسألة الكشف عن المقاصد، عند توقفه عند المقاصد الجزئية، ألا يشير هنا إلى أن إذا كانت القاعدة تقول أن وضع الأسباب قاصدا إلى المسببات، فأنه يكفينا أن نتمسك ونلتزم بالأسباب الظاهرة والمقاصد الجزئية لتحقيق المقاصد الكلية، فلا نبحث بالاستقراء وغيره عن مقاصد الكلية، لأنها تحصيل حاصل، ومع تحقيق المقاصد الجزئية تتحقق، فالوظيفة المقاصدية حين ذاك تكون منحصرة في الامتثال. في الامتثال. أولا المقاصد سواء الكلية أو الجزئية، بغض المقاصد عندنا نحن اليوم، خاصة اليوم، هو في كل وقت، ولكن اليوم مساحات كبيرة جدا ما تسميه بالامتثال لا مدخل له فيها. هذه المساحات، أي ما ليس بمنصوص، ما ليس في زمن الجويني في القرن الخامس، يقول الجويني، وإن كان من ينتقد عليه العبارة كابن تيمية، يقول الجويني النصوص متناهية والحوادث لا متناهية، فكيف يحيط المتناهي باللا متناهي؟ إذن هنا هو ليفتح باب القياس والمصالح والكليات والمقاصد إلى آخره. فإحنا عندنا الآن ليس فقط أشياء بعين، بل مساحات ليس فيها إلا هذه المقاصد، لن تحكمها إلا بهذه المقاصد. نحن نتحدث اليوم عن مصالح ومفاسد شاسعة، لا احتكام فيها إلا إلى المقام. وكلما تقدم الزمن تصبح مساحة المقاصد أي النصوص أي في الأشياء المعينة تتضاءل، والمساحة الأخرى فإذا كان الجويني يقول هذا في القرن الخامس، ربما نتصور في القرن الخامس أن نسبة الذي سماه محدود إلى اللامحدود نسبة كذا على كذا مثلا، وإن كان هو عبر باللا متناهية صحيح عبارة تشمل الأزمان كلها، لكن اليوم هذا الذي يتحدث عنه جويني أصبح أكثر وأظهر وأقوى وأوسع. هذا واحد. الشيء الآخر، ونحن رأينا أمثلة كثيرة من الفقه كيف أن مالك وغير مالك يحكمون هذه الكليات في توجيه هذا الجزئي، لأن الجزئي نعم تقول المكلف يمتثل، طيب المكلف يمتثل، وحتى الشاطبي كما رأينا قال أفضل شيء هو أن يمتثل ولا يلتفت إلى شيء، هذا هو الأكمل والأقرب إلى الإخلاص وكذا. لكن المجتهد لا، المجتهد الذي سيحدد الامتثال وحدود الامتثال وكيفية الامتثال لابد له أن يرجع إلى هذه المقاصد، بها يحدد هذا الامتثال ودائرته وكيفيته وأولويته وتعارضاته إذا تعارض مع غيره. إذن الحل ليس فيما نعم ذكرت الآن موضوع أن الشاطبي قال الأفضل. نعم الشاطبي لما ناقش موضوع الامتثال والقصد المصلحة مصالح قال الأفضل هو للمكلف طبعا. هل هذا اما المجتهد لا عنده كلام انه لا، المجتهد ان يعرف العلل ويبحث عنها هو الافضل، بل هو الواجب حتى بالنسبه للمكلف طبعا الذي أي. يعني هو طبعا هذا الكلام طبعا يصدر من المقاصد طبعا، كيف يقول بان المكلف افضل له بمثال لا هو هنا شو هنا مسألة ذكرها الشاطبي يمكن أن أنوب عنه في الشرح، لكن ابن عاشور كان واضحا قال هناك مكلفين أو عامة المكلفين لا يقدرون على فهم المقاصد وكذا وكذا فدعهم يمتثلون فقط. فالشاطبي أيضا ربما هذا بعض ما يقصده، لأن أن تدخل المكلف في مسالك ودهاليز التعليلات والمقاصد وكذا يعني قد يكون هذا فوق طاقته، هذا هو وقد يسيء استعماله، هذا هو الذي يستحضره بعض العلماء حين يقولون المقاصد هذه للعلماء ولكذا وكذا إلى آخره، فيقصد هذا. وإن كان طبعا أنا أقول الشاطبي له كلام في غير ما موضع، مثلا حين افتتح هذا القسم الثاني في المسألة الثانية أضر رأينا هذا أن الواجب أن يكون قصد المكلف في التكليف موافقا لقصد الشارع في التشريع، وله كلام من هذا النوع في مواضع عديدة، ولكن في هذه المرة اللي هي مرت بنا في الأسبوع أو في المرة الماضية قال ثلاث درجات، إما أن يدخل في التكاليف ويعرف مصالحها ويقصد مصالحها في الصلاة في الزكاة في كذا في كذا، وإما أن يقول أنا أقصد ما قصده الشارع ولا أبحث عنه، والثالثة أن يقول أنا أقصد الامتثال، يعني بمعنى فضل هذا الثالث، وهذا الثالث هو حقيقة أقرب ما يكون إلى الظاهرية إن لم يكن هو عين الظاهرية، فلذلك أنا ما ارتحت لها. هذا كان واضح عنده بأن توجيه الأحكام والتكاليف الموجودة المشروعة إلى مقاصد الشارع، ولكن القسم الآخر الذي ذكرته من قبل وهو المساحة المسكوت عنها يعني لا لم يتضح يعني في الكتاب يعني كيف ما هي وظيفة المقاصد في هذا المجال، يعني هل المقاصد يعني يمكن تنشئ أحكام جديدة وهكذا في لا هذا هذا هذا هذا كله يجري قديما ليس تحت عنوان المقاصد، تحت عنوان المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة هي الأداة التشريعية للمقاصد، فهمت؟ المقاصد كأنها تنظير ونظر وتفهم، لكن الأداة التشريعية التي وضعها العلماء هي شيء سموه المصالح المرسلة، فحيث ما تكلم عن المصالح المرسلة فهو يتكلم عن هذا. هذا هو الجواب. احنا اليوم لا صرنا نقول المقاصد والكليات والغايات، ويعني شوية نوعنا في العبارات، وحتى كلمة المقاصد ولو الشاطبي له ما له فيها هي في زماننا صارت العبارة كعبارة أكثر حضورا. لا، قديما هذه المساحة فعلا هي المصالح المرسلة، ويعني الاستحسان بالمعنى المالكي، إن الاستحسان بالمعنى المالكي أوسع بكثير من الاستحسان بمعناه الحنفي. استثناء الاستحسان عند الحنفية حددوه، استحسان للضرورة، استحسان للحاجة، لرفع الحرج، لقول الصحابي، لكذا لكذا. لا، استحسان عند المالكية هي المصالح بأوسع معانيها. وهذا نبه عليه الشيخ دراز، لأنه قال هذا الاستحسان الذي اعتبره مالك 19 العلم لا يمكن هو هذا الذوق الذي عند الفقيه فيستحسن. لا لا، قال لا يمكن أن يجعل هذا 19 العلم. إذن ماذا، ما هي 19 العلم؟ هي كل هذه القواعد التي أعملها مالك والمالكية في سد الذرائع، في المصالح المرسلة، في رفع الحرج، في التخصيص بالمصلحة، تخصيص أي تخصيص النصوص بالمصلحة. فكل وجوه إعمال المصلحة والالتفات إليها هو يعني يعتبر استحسانا. وكما قال ابن رشد وغيره أيضا قبله، ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس. نعم، تفضلوا. إذن نبقى إلا أن نترحم على الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم، لا تنسوا أن اسمه إبراهيم، إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي اللخمي رحمه الله. السلام عليكم. لا خلينا جالسين واحدة كل جالسين عمر عندك حس إعلامي ولا اشتغلت في الصحابة؟ صحيح، سنة كاملة. طيب، إذا وقوفا أيضا أنا أتجاوز الحس الإعلامي إن شاء الله. قياما وقعودا تعال رجعوني. لا لا صعب هذه. طيب بارك علينا يا الله، بارك عليك. بارك يعني يكفي البركة، يكفي صحيح. هذا مسؤول أولا في كلمة باسم المجموعة، كلمة باسم المجموعة فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وله. لا وقفنا تأخذ هذا، لا هذا صار عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومتبعه. طبعا اولا طبعا لابد ان نشكر فضيلة الشيخ الدكتور احمد الريسوني على انه نبه نداء مركز دراسات الشيخ الاسلامي والاخلاق في هذه الدورة الحقيقة الرائعة والمتميزة. والتي فعلا لا شك أنا شخصيا أحسست وأحسن لابد المجموعة كلها أحسست بأن فعلا هناك نقلة حقيقة فكرية يعني معمقة يعني سبدناها من هذه الدورة حقيقة. والدكتور عندما أعطانا هذا الوقت حقيقة يعني الذي لا يقدر بالثمن ولا بأي أمر آخر، فهو لا نملك إلا أن نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسنات إن شاء الله، وأن نعده إن شاء الله أن نستفيد من هذه الدورة في مزيد من إعادة دراسة الموافقات عامة والمقاصد خاصة. ثم أيضا لابد أن نشكر المركز دراسات الشريعة الإسلامية والأخلاق على تنظيمه لهذه الدورة، وعلى أيضا سماح له لنا كضيوف حضورها. وطبعا نتوقع أن هذه الدورة سيكون لها يعني حقيقة أثر ما بعد في مركز يعني في عمل المركز إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير. عندي نفس الكتاب اشتريته من المغرب. يا هذاك ايش عبد الفلسفه.